أزواج Still, baby. يقولون جئت المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قال وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إن قالت رب ابن لي عندك بيتا وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا ومريم ابنة عمران ومريم ابنة عمران

فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ fear. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. وجاء بكات بالخاطئ أعطى رسول ربهم فأخذهم أخذة نقضى عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما أترى القوم فيها صرعى كأنهم أحجاز نخل خاوية فهل تريهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية أخرج عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما أترى القوم فيها صرعى كأنهم أحجاز نخل خاوية فهل تريهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية

فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه أني ملاك حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشتروا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية إني ظننت أني ملاك حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشتروا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا من السماء ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا Thank you. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ لا بسرعة يا وإلا أولادك ويا ذريتك وذل وأخذ يا رب يا رب تنين تنين أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ وقعتم كلب سوئا وأوقز ليلها وأخفر ضحيها أوقف ذلك دخلنا أخرج مما وبردت الجحيم لمن يلي فأما من طغي وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي الماوي Thank you.